الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الغسل. قال المصنف رحمه الله: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بالنساء وهي الحيض والنفاس والولادة. بعد أن أتم المصنف رحمه الله ما يتعلق بالطهارة الصغرى وهي الوضوء، شرع في الكلام على الطهارة الكبرى وهي الغسل. والغسل يقال بضم المعجمة وفتحها، يقال الغسل والغسل. بل ذكر النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات أن الأشهر فيه الفتح، ولكن أكثر الفقهاء إنما يقولونه بضم المعجمة، يقولون الغسل. والغسل إنما هو في لسان العرب سيلان الماء على الشيء، أما في اصطلاح الفقهاء فهو سيلان الماء على جميع البدن مع النية، سيلان الماء على جميع البدن مع النية. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ولكنه قسم هذه الموجبات إلى نوعين. النوع الأول ما تشترك فيه الرجال والنساء، والنوع الثاني ما تختص به النساء. ثم بدأ بالمشترك فقال: أولا التقاء الختانين. التقاء الختانين أول موجب من موجبات الغسل، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي إذا التقى ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب عليهما الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل. والتقاء الختانين يكون بأن يدخل الرجل حشفته فرج المرأة. التقاء الختانين لا يراد به في هذا الحديث انضمام الختانين، وإنما يراد به تحاذي الختانين، لأن انضمام الختانين ليس موجبا للغسل باتفاق، وإنما المراد التحاذي. طيب، التحاذي ده يحصل متى؟ يحصل إذا أدخل الرجل حشفته في فرج المرأة، إذا غيب حشفته في فرج المرأة. هذه هي الحال التي توجب الغسل، أما قبل ذلك فلا يجب الغسل، فلا يجب بما قبل ذلك الغسل، وسواء أأنزل أو لا. وكان الحال في أول الإسلام أنه إذا جامع فلم ينزل لم يجب عليه الغسل، ثم نسخ ذلك فصار التقاء الختانين موجبا للغسل وإن لم ينزل الرجل. إذا أكسل الرجل إذ جامع، طالما أنه قد التقى الختانان أي غيب حشفته في فرجها فقد وجب عليهما الغسل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل، هذا فيه إيماء إلى تغييب الحشفة، تغييب الحشفة في الفرج. طيب، ماذا إذا لم يكن هناك حشفة أصلا؟ يعتبر قدر الحشفة. يعني ماذا لو أن رجلا قد قطعت حشفته، هل نقول لا يجب عليه غسل إذ ليس عنده حشفة؟ لأنه لا يحصل التقاء الختانين، لا نقول يعتبر قدر الحشفة من مقطوعها. لذلك تجد أن الفقهاء يقولون تحصل الجنابة بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، أو قدرها يعني أو قدر الحشفة من مقطوعها. ولا فرق في هذه الحال أي في حصول الجنابة بينما إذا كان تغييب الحشفة عن قصد أو عن غير قصد، يعني لو أنه فعل ذلك مكرها تحصل الجنابة كذلك، لأن حصول الجنابة إنما هو من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية التي لا يؤثر فيها الإكراه. كذلك لا فرق بينما إذا كان الذكر منتشرا أو غير منتشر، هذا تحصل به الجنابة أيضا وإن لم يكن منتشرا. كذلك لا فرق بينما إذا كان الذكر أشل أو صحيح أو كان صحيحا، كل ذلك لا فرق فيه. كذلك لا فرق بينما إذا كان الذكر مستورا بخرقة أو قد أو لم يستر بخرقة. لو أن رجلا قد أدخل ذكره في فرج امرأة ولكنه قد أدخله مستورا بخرقة، في هذه الحالة تحصل الجنابة كذلك، إذ إن الذي يناط به الحكم إنما هو دخول ذكره في فرج. طب هل يشترط أن يكون الفرج الذي أدخل ذكره فيه لكي تحصل الجنابة أن يكون فرج امرأة أو أن تكون امرأة حية؟ لا يشترط، العبرة بتغييب الحشفة في مطلق الفرج، سواء كان فرج امرأة أو دبر رجل، كل ذلك تحصل به الجنابة، طبعا مع التحريم، تحريم في دبر الرجل. ولا فرق بينما إذا كانت المرأة حية أو كانت ميتة، ولا فرق بين الآدمي وغيره، فلو أولج في فرج بهيمة حصلت الجنابة كذلك. إذن التقاء الختانين أي بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في مطلق الفرج، سواء كان لآدمي أو لغير آدمي، وسواء كان لآدمي حي أو لآدمي ميت، ولا فرق بينما إذا كان ذلك بقصد أو بغير قصد، منتشرا كان الذكر أو غير منتشر، مستورا بخرقة ولو غليظة أو غير مستور بخرقة، الذكر صحيح أو أشل، كل ذلك لا فرق فيه في حصول الجنابة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هل يعتبر وجود ختانين؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على جهة الغالب، أي جرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجرى الغالب، فلو أولد الرجل في دبر ذكر والعياذ بالله حصلت الجنابة رغم أنه لا ختانان، رغم أنه لا يوجد ختانان، هذا إنما هو ختان واحد، ختان واحد في دبر رجل، ختان في ذكر الرجل وأولد في دبر رجل، ثم ختان واحد وهو الذي في ذكر الرجل، أو أولج الآدمي في فرج بهيمة ثم ختان واحد، ومع ذلك تحصل الجنابة كذلك. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم الختانان إنما جرى مجرى الغالب، إنما جرى مجرى الغالب. كذلك لو كان الأمر على العكس، لو أولج حيوان في آدمي حصلت جنابة الآدمي، طبعا الحيوان لا جنابة عليه، ويمثلون على ذلك بالقرد ونحوه، لو أولج قرد في آدمي هل تحصل الجنابة للمولج فيه أو لا؟ تحصل الجنابة للمولج فيه. ويمثلون على ذلك أيضا بما إذا كان لا حشفة له، يعني ماذا لو أولج حيوان لا حشفة له في فرج آدمي، كأن أولج في دبر ذكر أو في فرج امرأة ولا حشفة لهذا الحيوان. إمام الحرمين رحمة الله عليه قال فيه نظر موكول إلى الفقيه، أو فيه توقف موكول إلى نظر الفقيه، تعبير جميل يدلك على توقف أهل العلم. ورجح أصحابنا أنه، محقق أصحابنا أنه يعتبر قدر الحشفة، كما قلنا في مقطوع الحشفة إنه يعتبر قدرها، فكذلك يقال في من لا حشفة له أصلا يعتبر قدرها. إذن أول موجب من موجبات الغسل إنما هو التقاء الختانين، التقاء الختانين. شرع في الموجب الثاني وهو إنزال المني، قال وإنزال المني. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن إنزال المني عند أصحابنا موجب للغسل، وهذا باتفاق، ولكنه ليس ناقضا للوضوء. لماذا قلنا إن نزول المني موجب للغسل وليس ناقضا للوضوء؟ قلنا لأن الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. إزاي؟ قالوا المني أوجب أعظم الطهارتين، أوجب الغسل، ولكن أوجبه بخصوصه، يعني بخصوص كونه منيا، فلا يوجب أدون الأمرين، يعني أقل الطهارتين وهو الوضوء، بعمومه، أي بعموم كونه خارجا من السبيلين. إذن هذه قاعدة عند أصحابي، إذا أوجب الشيء أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه، فلا يوجب أدونهما بعموم. زي إيه؟ زي زنا المحصن، لما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، يعني أوجب الرجم أعظم العقوبتين بخصوصه، أي بخصوص كونه زنا للمحصن، لم يوجب أدونهما، يعني أدون العقوبتين اللي هي الجلد، بعمومه، أي بعموم كونه زنا. فالشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه. لذلك يتصور أصحابنا أن تنفرد الجنابة عن الحدث، يعني أن يكون المرء مجنبا وليس محدثا حدثا أصغر، يعني يكون محدثا حدثا أكبر وليس محدثا حدثا أكبر. كيف ذلك؟ قالوا في ثمان صور مشهورة نظمها بعض أصحابنا في قوله إن الوضوء عن الجنابة يفترق في ستة أخبارها لا تدحض: نظر وفكر ثم نوم ممكن، إلاجه في خرقة هي تقبض، وكذاك في ذكر وفرج بهيمة، ست أتت في روضة لا تنقض، وكذاك وطء صغيرة أو محرم، هذه ثمان نقضها لا يعرض. هذا نظم الصور الثماني. خذها كده: إن الوضوء عن الجنابة يفترق، يعني يكون المرء قد أجنب دون أن يكون محدثا حدثا أصغر، هو محدث حدثا أكبر، ولكن لو ليس محدثا حدثا أصغر. إن الوضوء عن الجنابة يفترق في ستة أخبارها لا تدحض. هذه الأبيات كان قد نظمها بعض العلماء وجعل الصور ستة، فجاء عالم فزاد صورتين فصارت ثمانية. لذلك انت تلاحظ احنا قلنا في الاول ستة وبعد كده العالم قال ثمانية. ان الوضوء عن الجنابة يفترق في ستة اخبارها لا تدحض: نظر وفكر ثم نوم ممكن. يعني ايه؟ يعني اذا امن بنظر او امن بفكر. لو ان رجلا امن بالنظر ينقض وضوءه، ليس هناك ناقض لوضوء، لكن يجب عليه الغسل أو لا؟ يجب عليه الغسل بخروج المني. نظر وفكر، يعني إذا أمن بالنظر أو أمن بالفكر، تذكر الجماع ونحو ذلك. نظر وفكر ثم نوم ممكن، يعني ثم نوم ممكن، يعني رجل أمن نائما على هيئة التمكين، واحد نايم كده على هيئة التمكين وأمنى، في الحالة دي لا ينقض وضوءه لأنه إنما نام على هيئة التمكين، لكن يجب عليه الغسل أو لا؟ يجب عليه الغسل. نظر وفكر ثم نوم ممكن، إلاجه في خرقة هي تقبض، يعني ما لو أولج في فرج امرأة في خرقة، هو لو أولج من غير خرقة صار محدثا حرثا أصغر وحرثا أكبر. حرث أصغر بلمس المرأة لأن مست بشرته بشرتها، وحرث أكبر بالجماع أو بتغيب الحشفة. لكن هو قال هنا الإلاجه في خرقة، معنى كده أنه أولج في الخرقة ولا أولج في الفرج بالخرقة؟ أولج في الفرج بخرقة، يعني لف على ذكره خرقة وأولج به. هنا يكون محدثا حدثا أكبر وليس محدثا حدثا أصغر. إلاجه في خرقة هي تقبض، وكذاك في ذكر وفرج بهيمة. لو أولج في ذكر صار مجنبا ولم يصر محدثا حدثا أصغر، وكذاك في ذكر وفرج بهيمة. أولج في فرج البهيمة يكون مجنبا لكنه لا يكون محدثا حدثا أصغر. وكذاك في ذكر وفرج بهيمة. ست أتت في روضة لا تنقض، هذه الستة لا تنقض الوضوء ولكن يصير المرء بها مجنبا فيتصور انفراد الجنابة عن الحدث. ثم زاد عالم بيتا أخيرا فقال وكذاك وطئ صغيرة أو محرم. لو وطئ صغيرة يكون مجنبا لكنه لا يكون محدثا إذ مس الصغيرة لا ينقض الوضوء. وكذاك وطئ صغيرة أو محرم أو وطئ محرم والعياذ بالله، هذا يكون مجنبا ولا يكون محدثا حدثا أصغر. وكذاك وطئ صغيرة أو محرم هذه ثمان نقضها لا يعرض، هذه الصور الثمانية لا تنقض الوضوء ولكنها توجب الغسل. إذن خروج المني عند أصحابنا ليس ناقضا للوضوء وإنما موجب للغسل. طيب، قول المصنف رحمه الله إنزال المني يدلك على أنه يعتبر في حصول الجنابة بروز المني إلى الظهر، بروز المني إلى الظهر. فلو أن المني لم يبرز إلى الظاهر لم يجب الغسل. لو أن الرجل قد أحس بتحرك المني في قصبة ذكره فأمسك ذكره فلم يخرج المني، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل، وإنما يعتبر أن يبرز المني على رأس الحشفة، أن يظهر المني على الحشفة. طالما إن المني جار في قصبة الذكر لا يجب الغسل، إنما يجب الغسل بالبروز. وكذلك يعتبر في حق البكر، لابد أن يبرز المني، مني البكر إلى الخارج. لكن الثيب يعتبر وصول المني إلى المحل الذي يبرز منها أو الذي يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأن هذا في حكم الظاهر، صار في حكم الظاهر. إذن قول المصنف رحمه الله إنزال المني، قوله إنزال إنما يدلك على أنه يعتبر في المني البروز، فإن لم يبرز المني فلا يجب غسل بذلك. طيب، قوله المني يخرج غير ذلك مما يكون مقترنا باللذة كالمذي ونحو ذلك، فإذا خرج المذي لا يجب غسل، إنما يجب الغسل بالمني لا بالمذي والودي. المذي والودي موجبان للوضوء ناقضان للوضوء، أما المني فهو ليس ناقضا للوضوء وإنما موجب للغسل. فالمني طاهر موجب للغسل، المذي والودي نجسان موجبان للوضوء ليس موجبين للغسل. إذن خرج بقوله المني المذي والودي ونحو ذلك، والمذي إنما يخرج عند تذكر الجماع أو الاشتهاء أو نحو ذلك، وهو أرق من المني. سيأتي معنا الآن علامات المني، يعني المني يكون ثخينا، المذي يكون رقيقا، الودي يكون رقيقا ولكنه يخرج بعد البول، يخرج بعد البول. إذن قال إنزال المني. المني المراد به مني الشخص نفسه الذي خرج منه لأول مرة، مني الشخص نفسه الذي خرج منه لأول مرة. طب حينما نقول مني الشخص نفسه، مني الشخص نفسه يخرج بقولنا ذلك مني غيره. فلو أن المرأة قد اغتسلت بعد جماعها مع زوجها وبعد الاغتسال خرج منها مني زوجها، هل يجب عليها الغسل؟ لا يجب عليها الغسل في هذه الحالة، لأن الذي يوجب الغسل خروج مني المرء من معدنه، وهذا ليس منيها ولم يخرج من معدنه. طيب خرج منها مني ولا تدري، يعني احنا قلنا لا يجب عليها الغسل لأنها علمت تمام العلم أن هذا مني زوجها، طب كيف تعلم ذلك؟ طبعا أكثر الحالات يكون ثم احتمال، وسنذكر حكمه الآن، لكن قد تعلم أن هذا المني قطعا مني زوجها، كما في حالة ما إذا جمعت نائمة لم تقض شهوتها، جمعها زوجها نائمة واستيقظت بعد أن أتم جماعه، فقامت تغتسل وبعد أن اغتسلت وجدت شيئا من المني خارجا منها، في هذه الحالة تعلم أن هذا المني مني زوجها، فالذي خرج منها هذا لا يجب عليها به الغسل. طيب متى يجب عليها الغسل؟ لو أنها رأت المني بعد إتمام اغتسالها، إذا كانت قد قضت شهوتها، إذا رأت المرأة مني جماعها بعد اغتسالها لا يجب عليها الغسل إلا إذا كانت قد قضت شهوتها، أما إذا كانت لم تقضي شهوتها فلا يجب عليها الغسل في هذه الحالة. طيب حينما نقول مني الشخص نفسه خلاص خرج بذلك مني غيره. السؤال يا شباب، المني من منها ده هو من زوجها، يعني ما يبقاش ناجس بالنسبه لها ملابس الكلام ده، يعني لا هو مني مني، يعني الشرط تغتسل ولا الملابس ولا الكلام ده، لا هو مني طاهر. مني طاهر، لكن في هذه الحاله يكون ناقضا للوضوء. ليه؟ لأن احنا قلنا كل خارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء. هتقولي طب ما انت قلت ان المني غير ناقض للوضوء، بس المني غير ناقض للوضوء إذا كان خارجا من معدنه، لكن ده صار كأنه رطوبة فرج خرجت. هو المني ده ازاي؟ كان في فرجها ثم خرج، مني زوجها الذي في فرجها في بطن الفرج ثم خرج إلى الظهر، أي خارج في هذه الحالة يكون ناقضا للوضوء. طيب احنا قلنا المراد بقوله المني أي مني الشخص الخارج منه لأول مرة. طب مني الشخص يخرج مني غيره، فلو خرج من المرأة مني زوجها وعلمت ذلك فلا يجب الغسل بذلك. طيب جميل، كذلك لو استدخلت مني زوجها، يعني لو أنها أدخلت مني زوجها في فرجها ثم خرج مرة أخرى، هل يكون موجبا للغسل؟ لا يكون موجبا للغسل. أو استدخلت منيها هي، لا يكون موجبا، طالما أنه برز ورجع تاني وبعد كده خرج، ومش خارج من معدنه، ده خرج بعد ما استدخل، في هذه الحالة لا يجب عليها الغسل. طيب الخارج منه لأول مرة خرج بذلك ما لو استدخل المني ثم خرج. قال إنزال المني، الدليل على أن إنزال المني موجب للغسل حديث الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء. إذا هي رأت الماء دل ذلك على وجوب الغسل بخروج المني. طيب المني ينقسم إلى نوعين، المني ينقسم إلى نوعين، مني مستحكم كسر الكاف، ومني غير مستحكم. المني المستحكم هو الذي يخرج على جهة الصحة كالتذاذ ونحوه، أما المني غير المستحكم فهو الذي يخرج لمرض ونحو. الذي يوجب الغسل إنما هو المني المستحكم إذا خرج من المخرج المعتاد، أو غير المستحكم إذا خرج من المخرج المعتاد. يعني كل خارج من المخرج المعتاد موجب للغسل، سواء أكان مستحكما أو غير مستحكم، سواء أكان مستحكما أو غير مستحكم. لكن لو أنه خرج غير المستحكم من غير المعتاد لا يوجب الغسل في هذه الحالة بلا خلاف بين الأصحاب. غير المستحكم يعني الذي خرج لمرض ونحو، في هذه الحالة لا يجب به الغسل، لا يجب به الغسل. طب خرج المستحكم من غير المعتاد، المستحكم الذي خرج على جهة الصحة كالكذاب ونحو، خرج المستحكم من غير المعتاد يكون موجبا للغسل، يكون موجبا للغسل. يبقى المني ينقسم إلى نوعين، مستحكم وغير مستحكم. المستحكم موجب للغسل مطلقا، سواء أخرج من المخرج المعتاد أو خرج من غير المخرج المعتاد. غير المستحكم إن خرج من المخرج المعتاد أوجب الغسل، خرج من غير المخرج، خرج من المخرج المعتاد أوجب الغسل. إن خرج من غير المخرج المعتاد مخرج آخر منفتح لا يوجب الغسل. ما هو احنا التفصيل ده موجود بره، لكن التفصيل ده يقال في الانسداد. فاكر تفصيل الوضوء؟ قلنا ماذا لو انسد مخرجه المعتاد، كنا كلمنا في الوضوء قلنا ماذا لو انسد مخرجه المعتاد وانفتح له مخرج آخر. أيضا هذا التفصيل يأتي في هذا الصرد. لو انسد مخرجه، نفرق بين ما إذا انسد المخرج وكان الانسداد خلقيا أو كان الانسداد عارضا. فلو كان الانسداد خلقيا فانفتح مخرج آخر، نقيم المخرج المنفتح مقام المخرج الأصلي فيوجب الغسل الخارج منه. يعني لو أن رجلا قد خلق منسد المخرج الأصلي وانفتح له مخرج خرج منه المني، يجب الغسل بخروجه أو لا؟ يجب الغسل بخروجه إقامة للمخرج الحادث مقام المخرج الأصلي. طيب لو أن الانسداد كان عارضا، لو أن الانسداد كان عارضا، قالوا إذا كان الانسداد عارضا وخرج المني المستحكم، خرج المني المستحكم من منفتح أوجب الغسل. أما إن خرج غير المستحكم من المنفتح الحادث لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. طيب احنا ذكرنا ان المني يتميز بعلامات عن غيره. ذكر اصحابنا للمني ثلاث علامات، ذكروا الدفق واللذة، واللذة بخروجه، والريح المعلومة، ريح العجين، عجين الحنطة ونحوها، أو ريح بياض بيض دجاج ونحوه. كل هذه من العلامات. يبقى يعرف المني بثلاث علامات. أولا الدفق، وهذا الذي وصف به هذا الماء في القرآن، خلق من ماء دافق. والمني أصلا سمي منيا لأنه يمنى، من مني يمنى، من مني يمنى أي يصب، يمنى يعني يصب. فأول علامة من علامات المني الدفق. العلامة الثانية اللذة بخروجه، وفتور الذكر وانكسار الشهوة. حينما يخرج يفطر الذكر وتنكسر الشهوة، هذه هي العلامة الثانية. وهذا لا يكون في غيره، لا يكون في المذي ولا يكون في الودي. العلامة الثالثة الريح، ريح عجين الحنطة ونحوها، ريح بياض بيض، بيض دجاج ونحوه إلى غير ذلك. إذا وجدت علامة من هذه العلامات الثلاث حكمنا بأنه مني. هل يشترط اجتماع العلامات الثلاث؟ لا يشترط، علامة واحدة تكفي للحكم بأنه مني. إذا اجتمعت هذه العلامات الثلاث فهو مني، إذا وجدت علامة من هذه العلامات الثلاث فهو مني، إن فقدت العلامات الثلاث فليس منيا. لم نجد لا لذة ولا دفء ولا الريح المعلوم، في هذه الحالة نحكم عليه بأنه ليس منيا ونكيفه بتكييف آخر. يبقى إن وجدت علامة من العلامات الثلاث فهو مني، إن عدمت العلامات الثلاث فهو غير مني. طيب، هل هناك فرق بين المرأة والرجل في هذه العلامات الثلاث؟ الذي عليه أكثر أصحابنا وهو المعتمد عند المتأخرين أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه العلامات الثلاث، يعرف مني المرأة بالدفق واللذة والريح كذلك. وذهب أبو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله إلى أن الدفق ليس علامة من علامات مني المرأة، لا دفق لمني المرأة، وإنما يعرف بالتلذذ والريح، التلذذ والريح فحسب. وذهب إمام الحرمين عليه رحمة الله والغزالي إلى أن مني المرأة لا يعرف إلا بالتلذذ، لا يعرف إلا بالتلذذ. يبقى عندنا ثلاثة أقوال عند أو ثلاثة أوجه عند أصحابنا، لا فرق بين مني المرأة ومني الرجل، وهذا الذي عليه محقق المتأخرين وهو ظاهر نص المنهج. ثانيا، قال أبو عمرو بن الصلاح لا دفق لمني المرأة بل يعرف بالريح واللذة، وقال إمام الحرمين والغزالي إنما يعرف بالتلذذ فحسب. ورد عليهم أبو العباس بن الرفعة عليه رحمة الله بقول الشافعي في المختصر، قال وإذا رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل، فوصف مني المرأة بأنه دافق، فلا فرق بين مني المرأة ومني الرجل في هذه العلامات. طيب، ماذا لو تحير المرء هل هذا الخارج منه مني أو مذي، مني أو مذي أو ودي، يعني تحير هل هذا الذي خرج منه مني أو غير مني كمذي أو ودي. نحن قلنا عليه أن ينظر في العلامات. طيب، ينظر في العلامات فتحير، يتخير بين الأمرين، فإن شاء جعله منيا ورتب عليه أحكام المني، يجب عليه الغسل ولا يجب عليه غسل موضيع المني، لا يجب إذا أصاب الثوب لا يجب أن يغسله لأن المني عند أصحابنا طاهر، يستحب أن يغسله أو أن يستعمل فيه الفرق، إما الغسل أو الفرق يستحب ذلك، كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل. ده نطح، وده برضو جاري مجرى المستحب، ولكن هل يجب غسله؟ لا يجب غسله. طيب، احنا كنا بنقول ايه؟ كما كانت عائشة الفرق فيه كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل في مني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من الجماع لا من احتلام، لأنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتل. يبقى قلنا إذا تحير هل هو مني أو مذي وود، يتخير بين الاثنين، إما أن يجعله منيا ويرتب أحكامه، أو أن يجعله مذيا أو وديا ويرتب أحكامه. المذي والودي يوجبان الوضوء ولا يوجبان الغسل، ولكنهما نجسان، لكن المني طاهر لكن يوجب الغسل، ولا يلزمه الحكم إلا إذا اختار، إلا إذا اختار، يختار التكييف تكييفه على أنه مني أو مذ، ويبدأ في الفعل فيلزمه فلا يرجع عنه، لكن قبل الفعل يجوز له أن يرجع. قال: وإنزال المني. والموت، والموت أي الموت في حق مسلم غير شهيد، وذلك يخرج الكافر فلا يجب غسل بموته. وقولنا غير شهيد يخرج الشهيد فلا يغسل الشهيد. ودليل وجوب الغسل بالموت حديث المحرم الذي وقصته الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. بهذا يكون المصنف رحمه الله قد أتم الموجبات التي يشترك فيها الرجال والنساء: التقاء الختانين وإنزال المني والموت. ثم يشرع بعد ذلك في الموجبات التي تختص بالنساء. قال رحمه الله: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض موجب للغسل، وذلك لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. قال: والنفاس. كذلك النفاس له حكم الحيض، ويعلل ذلك أصحابنا بأنه حيض مجتمع. قال: والولادة. سواء أولدت المرأة جنينا كاملا أو ولدت علقة أو مضغة أو نحو ذلك، لأن الولد مني منعقد، فالولادة موجبة للغسل كذلك كالأشياء السابقة. طيب، مما يذكر أصحابنا في هذا الباب ما يحرم على الجنوب، ما يحرم على الجنوب، ما هي الأشياء التي تحرم على الجنوب والحائض والنفساء؟ نحن الآن قد توقفنا عن الأشياء، توقفنا مع الأشياء التي تحصل بها الجنابة. ذكرنا ثلاثة أشياء يختص ثلاثة أشياء يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة أشياء تختص بها النساء. طيب، وجب الغسل، يبقى من المنطقي ان احنا بعد ما نعرف موجبات الغسل، الرجل ده حكم عليه بانه جنب، وهذه المرأة حكم عليها بانها حائض او نفساء، يعني حكم عليهم بالحدث الاكبر. طيب، يحتاجون ان يعرفوا ما الذي يحرم عليهم اذا تلبسوا بالحدث الاكبر، فيبوب اصحابنا بعد ذلك بقولهم: باب ما يحرم على المحدث حدثا اكبر، او باب ما يحرم على الجنب ونحوه. أول الأشياء التي تحرم على الجنب ما يحرم بالحدث الأصغر، لأنه إذا حرم الشيء بوجود الحدث الأصغر فيحرم بوجود الحدث الأكبر كذلك، لأن الحدث الأكبر أغلظ من الحدث الأصغر. طيب، ما حرم بالحدث الأصغر؟ ماذا؟ ثلاثة أشياء، أو تنتظم في ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه. الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه. الصلاة باتفاق، لا يجوز أن نقرب الصلاة إلا على حال الطهارة، وهذا باتفاق لا خلاف فيه بين العلماء، ولا يستثنى من ذلك من الإجماع إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فيها خلاف شاذ مروي عن الشعبي، ولكن من سواه يقول بتحريم الصلاة كل صلاة حال الحدث الأصغر، حال الحدث الأصغر. كذلك يلحق بالصلاة ما كان في معنى الصلاة كسجدة التلاوة ونحوها، هذه أيضا تحرم في وجود الحدث الأصغر. كذلك مما يحرم بالحدث الأصغر الطواف، لأن الطواف في معنى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم في مستدركه: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله عز وجل قد أحل فيه المنطق، يعني قد أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. كذلك مما يحرم بالحدث الأصغر حمل المصحف ومسه، لقول ربنا سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن إلا المتطهرين، وليس المراد لا يمس اللوح المحفوظ الذي في السماء إلا الملائكة، إنما المراد كما قاله جمع من المحققين: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمسه، لا يمس القرآن الذي بين أيدينا إلا المتطهرون. كذلك مما يحرم، قلنا حمل المصحف وقلنا مسه، وكذا مما يحرم فيما يتعلق بالمصحف مس جلد المصحف، يعني لا يقولن قائل إن الذي يحرم إنما هو ورق المصحف أما جلده فلا يحرم مسه، لأن الجلد منسوب إلى المصحف، ومن ثم يحرم مسه كذلك كما يحرم مس المصحف. ولكن الذي يحرم مسه من الجلد إنما هو الجلد المتصل بالمصحف، الجلد المتصل بالمصحف، لكن ماذا لو قطعت الجلدة وصارت منفصلة عن المصحف؟ يعني هذا هو المصحف، يحرم مس الورق ويحرم مس جلده حال الحدث. بس جلد أي جلد؟ الجلد المتصل، جلد المتصل، ده متصل بالمصحف. طيب ماذا لو قطعت هذه الجلدة وصارت منفصلة عن المصحف؟ يعني لو إن الجلدة كلها على بعضها كده قطعت وصارت منفصلة عن المصحف، هل يحرم مسها أو لا؟ عندنا هنا تفصيل: إن كانت بحيث لم تنقطع نسبتها عن المصحف قلنا يحرم مسه، يعني الجلدة دي ممكن تنفصل كده عن المصحف، بس دي معروف دي جلدة المصحف، احنا مش سايبينه كده من غير جلدة، بنحطه في جلدته احيانا ونشيله من جلدته احيانا، فالجلدة دي منسوبة للمصحف حتى مع انفصالها او لا؟ منسوبة للمصحف، فتأخذ حكمه ويحرم مسه. لكن لو ان هذه الجلدة قد انقطعت نسبتها عن المصحف، يعني المصحف مثلا ضاع منا ولم يصل عندنا إلا الجلد، انقطعت النسبة ولا لا؟ انقطعت النسبة، فلا يحرم مسه. جعلت الجلدة جلدة لكتاب آخر، انقطعت النسبة ولا لا؟ انقطعت النسبة. إذن قلنا يحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده، الجلد عندنا في خلاف، وكذا جلده، لذلك في عبارة المنهاج يقول وكذا جلده على الصحيح، وكذا جلده على الصحيح، على الصحيح تعرف ان في خلاف بين الشافعين، لكن المراد بالتحريم انما هو جلده المتصل به، أما جلده المنفصل عنه ففيه التفصيل المذكور. كذلك وما كتب لدرس قرآن على الأصح عند أصحابنا، وما كتب لدرس قرآن كلوح ونحو، تعرفون الألواح القديم، هذا يأخذ حكم المصحف كذلك، يكون مثل المصحف كذلك. طيب لو أن المصحف عندي في متاع، مصحف عندي في متاع، هل يحرم مسه؟ هل يحرم حمل المتاع؟ طبعا المصحف نفسه يحرم مسه، لكن هل يحرم حمل المصحف في متاع؟ لا يحرم حمل المصحف في المتاع. أيضا مما يحرم المس خريطة وصندوق فيهما مصحف. خريطة يعني وعاء كالكيس يحفظ فيه المصحف. لو أن عندي وعاء فيه المصحف، هذا الوعاء منسوب إلى المصحف فيحرم مسه كذلك. وكذلك الصندوق، تعرفون بعض المصاحف كلها صناديق، هذا منسوب إلى المصحف فيحرم مسه كذلك. إذن عد المحرمات: حمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح، وخريطة وصندوق فيهما مصحف، وما كتب لدرس قرآن على الأصح. طيب جميل. كذلك من أحكام مسائل المصحف أنه لا يحرم مسه إذا كان في أمتعة. أحيانا أنت تبقى مسافر واخد معك بقى أوراقك وهدومك وحاجتك وفي وسطيها المصحف، هل يحرم حمل المصحف في هذه الحالة؟ حمله في المتاع لا يحرم حمله. إذن يحل حمل المصحف في متاع وتفسير ودناني. لو أن عندي مصحفا مختلطا بالتفسير، أحيانا بعض المصاحف كده تلاقي على الهامش التفسير، هذا يحرم مسه أو لا يحرم؟ يحرم. يعني هل ينظر؟ شوف بقى هنا تعرف إيه، هنا تتربى ملكة الفقيه. طب هل ينظر الفقيه إلى أنه قد ألحق به التفسير فلا يسمى مصحفا؟ فنقول إنه تفسير فيه المصحف أو نلحقه بكتب التفسير، ولا نقول لا هو اسمه مصحف ولكن وضع على هامشه التفسير، ولا نقول هو مصحف وتفسير؟ شوف الأصحاب قالوا إن كان التفسير أكثر من القرآن فله حكم التفسير. لذلك الأصحاب يقولوا أن كتب التفسير لا يحرم مسها على الحرف. فلو كان عندي تفسير التفسير أكثر من القرآن لا يحرم مسه لأنه ملحق بكتب التفسير. أما إن كان القرآن أكثر من التفسير في هذه الحالة يحرم مسه. يعني مثلا في بعض المصاحف تلاقي إن في التفسير محطوط في الهامش، بس التفسير كتير جدا لدرجة إنه أكثر من القرآن في عدد الأحرف، فهنا يلحق بكتب التفسير. طيب لو أن القرآن كان أكثر من التفسير، أحيانا في بعض المصاحف تلاقي على الهامش كده كلمات القرآن أو غريب القرآن، هنا يلحق بالمصحف. طيب إن استويا خلاف بين محقق أصحابنا، والذي يرجحه الشيخ ابن حجر الهيتمي أنه يجوز مسه، والأورع في مثل هذا عدم المس، لأن الشيخ الرملي عليه رحمة الله يرجح التحريم في حالة الاستواء. لذلك كان أهل العلم يقولون الأورع ألا يمس تفسير الجلالين حال الحدث. حال الحدث. كنا بنقول يحل حمله، الأصح حل حمله في أمتعة، خلاص دي ماشي، بس بقيد ألا يقصد المصحف وحده، يعني يقصد المتاع أو أن يقصد المتاع والمصحف لكن لا يقصد المصحف وحده. والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير، بس تفسير إذا كان التفسير أكثر أو استويا لكن القرآن أكثر يحرم مسه لأنه ملحق بالمصحف. ودنانير، زمان كان في دنانير اسمها الدنانير الأحدية. الدنانير الأحدية يعني اللي مكتوب عليها قل هو الله أحد، هذه الدنانير الأحدية لا يحرم مسها، لأن إحنا لو حرمنا مسها هنقول ما حدش هيشيل فلوس بقى، فيقال الدنانير الأحدية لا يحرم مسها حال الحرس، وكذلك كل نقود كتب عليها شيء من القرآن. إذن الأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير. عبارة المنهاج، على فكرة أنا بقول لك دلوقتي عبارة المنهاج عشان ألملك العبارة، ألملك المسائل يعني. عبارة المنهاج يقول لك إيه؟ لا قلب ورقه بعود. لو أن رجلا يريد أن يقلب أوراق المصحف، هل يجوز أن يقلب أوراق المصحف؟ شوف جمال تعبيرات الفقهاء وتفريعاتهم. وعلى فكرة دي من بركة التقاط عبارات المتون. مسائل، لو ان واحد كده قال لك مسائل المصحف ما يلمهاش في دماغك الا لما تكون حافظ عبارة المتن، اللي في متن في راسك عمدة. المنهاج لملك كل مسائل المصحف في سطرين، انت حافظ السطرين خلاص، اي مسألة تتعلق بمس المصحف، الورق، الجلد، خريطة، الصندوق، التقليب بالعود، مسائل كتير جدا في سطرين. ودي بركة المتون. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم في دنانير. لا قلب ورقه بعود. بنقول لو ان رجلا لا يريد ان يمس ورق المصحف، الامام الرافعي عليه رحمة الله يقول لا يحل ان يقلب اوراقه بعود. لذلك في المنهاج، منهاج اختصار المحرر، فالمنهاج بيمشي مع المحرر في العبارة. لو عايز يخالف يقول لك قلت ويعقب عليه. فقال والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير لا قلب ورقه بعود، أي لا يحرم قلب ورقه بعود. ده رأي الرافع. ما أنا هقول لك الوقت هتاخد رأي النووي، انت النووي هيريحك. فقال النووي، طبعا عبارة المنهاج لا قلب ورقه بعود، وأن الصبي المحدث لا يمنع من مس المصحف. ثم قال قلت، خذ الحتة اللي تريحك بتاعت النووي، قلت الأصح حل قلب ورقه بعود. ليه؟ لأن العود حائل بيني وبين الورق، وفي نفس الوقت العود ليس منسوبا إلي، دي حاجة لا هي منسوبة للمصحف ولا منسوبة للماس، دي لا منسوبة للمصحف ولا منسوبة لي، فدي حائل بيني وبين المصحف. طيب ماذا لو قلب ورقه بكمه؟ الله الله ينور عليك، يحرم. لأن الكم منسوب إليه. شفت جمال تعبيرات الفقهاء رحمة الله عليه. فيحل قلب ورقه بعود على المعتمد عند أصحابنا، ولا يحل قلبه بكم. على فكرة في فقهاء تانيين بيقولوا يحرم، بس أنا بقول لك انظر إلى جمال التعليلات. يبقى الكم يحرم، لكن العود طبعا واحد بقى لو أنه ليس عميق النظر يقول لك أخي يعني وين الفرق بين الكم والعود؟ ما ينفعش، منطق كله في الظلمة زبالي، ده ما ينفعش. في فرق بين الكم والعود. إذا قال لا قلب ورقه بعود، والأصح أن الصبي المحدث لا يمنع من مس المصحف. طب الصبي المحدث، أي صبي محدث لا يمنع من مس المصحف؟ يعني العيال قاعدة في الكتاب مثلا، لا يمنعون من مس المصحف بلا وضوء، هم أصلا قاعدين بالعافية، هتقول لهم اتوضى هيسيبك ويمشي. فالصبي المميز لمشقة إلزامه بالوضوء قالوا لا يمنع الصبي المحدث من مس المصحف، ولكن المس الذي يتعلق بالدراسة، المس الذي يتعلق بالدراسة كان يحمل المصحف إلى الشيخ في المكتب ونحو ذلك، لكن أن يمسه لا لغرض، أو أن يمسه مسا لا تعلق له بالدراسة، هنا يحرم المس، هنا يحرم المس. إذن قال قلنا الأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير لا قلب ورقه بعود، بضعيفة على رأي درائي الرفعي. والأصح أن الصبي المحدث لا يمنع من مس المصحف. قال النووي قلت الأصح حل قلب ورقه بعود ونحوي. طب المصحف بتاع الهاتف ياخذ الحكم. شوف بقى هنا بقى يجي التخريج على المذهب. طب اقرب ما يخرج عليه مصحف الهاتف ايه؟ طبعا اذا كان الهاتف مقفول المصحف مش موجود اصلا ومش بارز فده مش متعلق اصلا بنظرنا. لانه مش بارز كما ان القرآن في صدرك. طيب لو مصحف بارز بقى على الشاشة هنا يجي النظر والخلاف. اقرب ما يخرج عليه المصحف الموجود على الهاتف انعكاس صورة المصحف في مرآة. لو انا ماسك المصحف كده وقدامي مراية وفي واحد محدث هل يحرم عليه ان يمس المرآة؟ لا يحرم عليه. فاقرب ما يخرج عليه المصحف البارز او المصحف الظاهر على شاشة الهاتف انعكاس صورة المصحف في المرآة او انعكاس صورة المصحف في الماء او في الزجاج او نحو ذلك. ليه؟ لان مثيل الشيء لا يثبت له حكمه. يعني لو ان صورة امرأة قد انعكست في مرآة مس المرأة حرام. لا طب انا حطيت ايدي على المراية يبقى حرام؟ مش حرام. ما ينفعش واحد يقول لك اخي ده الصورة صورة الست منعكسة في المرآة. فمثيل الشيء لا يأخذ مثيل الشيء الثابت في المرآة لا يأخذ حكمه. اذا احنا كنا بنتكلم في ايه اصلا بقى؟ ما يحرم بالحنث الاكبر. وقلنا اول ما يحرم بالحنث الاكبر ايه؟ اول ما يحرم بالحنث الاكبر ما يحرم بالحنث الاصغر. طب وايه اللي يحرم بالحنث الاصغر؟ صلاته، طوافه، حمل المصحف ومسه، وكذا جلده على الصحيح، وخريطة وصندوق فيهما مصحف، وما كتب لدرس قرآن على الأصح، ويحل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير، لا قلب ورقه بعود على رأي الرافعي، وأن الصبي المحدث لا يمنع من مس المصحف. قال النووي قلت الأصح حل حمل الأصح حل قلب ورقه بعود. طب القفاز بتاع المرأة ينفع تقلب المصحف على مذهبنا؟ لا يحرم. يحرم ليه؟ زي الكم لانه منسوب اليها. يبقى اول حاجة ما يحرم بالحنث الاصغر. النقطة دي هو بقاء العلم هو حائل، يعني ما الفرق؟ هو سؤال وجيه في العلم، ما الفرق بين حائلية عود الكبريت وإن مثلا هذا قفاز وهو حائل؟ لكنه منسوب إليها فكأنه جزء منها قد مس المصحف. يعني الفرق ما بين الكم والعود أن الكم أو القفاز منسوب إليه فكأنها مست المصحف بشيء هو جزء منه. وده نظر أصحابنا. غير أصحابنا في مذاهب أخرى قال نظروا إلى الحائلية لا إلى كونه منسوبا إليه، فقالوا يجوز أن تمس المصحف بقفاز ونحن. طيب الشيء الثاني الذي يحرم بالحرث الأكبر، يبقى ده قلنا ما يحرم بالأصغر وذكرناه. المكث لمسلم بمسجد بغير عذر. مكث مسلم بمسجد لغير عذر. أربع كلمات ممكن نقعد نرغي فيهم شوية. مكث مسلم، حينما أقول لك مكث، مكث يعني بقاء، هذا يدلك على أن الذي يحرم إنما هو المكث في المسجد، أما العبور فلا يحرم. أما العبور فلا يحرم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. هو الصلاة فيها عبور سبيل، يبقى المراد بعدم القربان هنا أي ولا تقربوا مواضع الصلاة جنبا، أي وأنتم جنب ولا تقربوا مواضع الصلاة، هنا لابد من تقدير. لو كان لو أن الآية كانت ولا جنبا خلاص كان ممكن حملت الآية على الصلاة أي لا تقربوا الصلاة جنبا أي لا تصلوا على حال الجنابة، لكن ربنا عز وجل قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي ولا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلا أن تكونوا عابري سبيل. لا هنقول الوقت هقولها في القناة. إذن قولنا المكث يخرج به العبور بدليل الآية، بدليل الآية، ونظير هذه الآية لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. طب هو الصلوات ممكن تهدم؟ لا، يبقى صلوات معناها إيه؟ مواضع الصلاة، مواضع الصلاة. طبعا هناك حديث جاء في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولكن هذا الحديث ضعيف. الحجة إنما هي الآية. طبعا بعض الناس لما يجي يحكي مذهب جمهور الفقهاء في المسألة يقول لك وقد استدل جمهور الفقهاء بحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وهو حديث ضعيف، على شيء خلاص كده يعني أتى على بنيانهم من القواعد. لا، لهم أدلة أخرى، لهم أدلة أخرى منها الآية ومنها الآثار عن بعض السلف. يبقى إحنا قلنا إيه؟ قلنا مكث مسلم بمسجد بغير عذر، مكث خرج بها عبور المسجد، فلا يحرم العبور وإنما يحرم المكث والتردد. طيب إذا عبر الرجل المسجد هل عبور المسجد على حال الجنابة يكون مكروها؟ لا يكون مكروها إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة كان يكون المسجد أقرب طريقيه ونحو ذلك. لكن لو حب يتمشى في المسجد هو جنب كده، هو مثلا بيتمشى لا لحاجة يتنزل، وأما عدي من المسجد نقول له لا ده مكروه بقى، لأنه لا حاجة إلى أن تدخل المسجد على حال الجنابة، ده ربنا عز وجل أجازها لرفع المشق، أنت بقى مش تعدي كده تتنزه. إذا قولنا المكث يخرج به العبور، وإذا عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على عادته، لأن هذه رخصة من الشارع. طيب قلنا مكث مسلم بمسجد بغير عذر، هذه مكث خرج بها العبور، مسلم خرج بها الكافر، فلا يحرم في حق الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجن ثمامة بن أثال في المسجد، فدل ذلك على إخراج الكافر من عمومات النصوص المتعلقة بهذا الصدد. قلنا مكث مسلم بمسجد أي بما يتحقق فيه وصف المسجدية، يبقى مصلى العيد يحرم؟ لا يحرم، لأنه لا يسمى مسجدا. المدارس التي يدرس فيها تدرس فيها العلوم الشرعية لا يحرم المكث فيها على حال الجنابة. الموضع، سؤال هو سعيد، الموضع الذي خصص في البيت للصلاة لا يحرم المكث فيه على حال الجنابة، لذلك مذهبنا أنه لا يصح الاعتكاف فيه. وفي تعليلات أصحابنا في عدم صحة الاعتكاف في مسجد بيتها أنه يحل المكث فيه على حال الجنابة والحيض ونحو ذلك، ولا يحرم تغيير هيئة المسجد، يعني لو أنها أرادت أن تغير هذا الموضع إلى ذاك هل في حاجة في أي حاجة، فلا يأخذ حكم المسجد. قلنا مكث مسلم بمسجد بغير عذر، بغير عذر هذا أخرج لك من التحريم ما لو كان المكث بعذر، كأن يغلق عليه باب المسجد، ما نقولوش والله أنت ما ينفعش تمكث جنوبا على كسر الباب واطلع، لا يجوز أن يمكث على هذه الحال. كذلك من العذر أن يخشى الخروج على نفسه أو ماله أو على منفعة عضوه. يعني لو أن رجلا قد مكث في مسجد على حال الجناب وعلم أنه لو خرج لقبله جماعة من السراق فأخذوا ماله، هل يجوز له أن يمكث في المسجد على حال الجنابة؟ يجوز حفظا لمال. أو أنه قبله جماعة من قطاع الطريق فقتلوه، يجوز. كل هذا مما يجوز له أن يمكث في المسجد على هذه الحال. لكن إذا مكث في المسجد عليه أن يتيمم، أنت مش قادر تغتسل خلاص تيمم، عليك أن تتيمم في هذه الحال، لكن لا تتيمم بتراب المسجد الذي يدخل في وقفه، تتيمم بتراب آخر. طيب تيمم بتراب المسجد الذي يدخل في وقفه، هذا فيه الإثم، يكون مثل التيمم بتراب مغصوب، يصح تيممه مع الإثم. ودي مسألة بقتيه معنا في أصول الفقه، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ لو إن واحد اتوضى بماء مغصوب، وضوء صحيح ولا باطل؟ وضوء صحيح، لكن الإثم هنا متعلق بإيه؟ متعلق بالغصب، متعلق بالغصب. هو يتيمم ده في حال وجود الماء عنده ولا لا؟ هو إذا وجد الماء وجب عليه أن يذهب فيغتسل، إذا وجد معه ماء وجب عليه أن يذهب فيغتسل إذا كان الماء ملكا له أو كان الماء مما أجيز له استعمال. فلو أن الماء ملكا لغيره لم يجز له استعماله لأنه انتفاع بمال الغير دون إذنه. شوف حفظ الشارع للأملاك. طيب يبقى قلنا مكث مسلم بمسجد بغير عذر، مكث مسلم بمسجد بغير عذر. شوف أربع كلمات يلموا لك الدنيا كلها. طيب ثالث حاجة بقى نقول الذي يحرم بالحدث الأصغر الأكبر ثلاث حاجات، ما يحرم بالحدث الأصغر وقلنا فيها عبارة المنهاج تلملك الدنيا كلها. بعد كده مكث مسلم بمسجد بلا عذر، طال بعض أصحابنا يقول مكث مسلم بمسجد بغير عذر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه جواز أن يمكث في المسجد على حال الجنابة، وقد وردت في ذلك بعض الأخبار على مقال في إسناده. طب يا شيخ سؤال بعد الموضوع، لو أن كافر والعياذ بالله مكث في المسجد ونام وقعد في المكان ده، يعني يغسل المكان اللي قعد فيه ده أو تعمل لا ليس لا تغسله، لا تغسله لأن جسم الكافر ليس نجسا، وإنما النجاسة نجاسة الكافر نجاسة نجاسة الاعتقاد والاستقدار، نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد. إنما المشركون نجس أي نجاسة الاعتقاد، اعتقاد الكفر اعتقاد الكفر اعتقاد النجس، لكن ليس المراد نجاسة حسية. يعني أنا لو سلمت مع على واحد كافر وكانت يدي رطبة، هل تنجست يدي؟ لم تتنجس يدي. طب أنا بقول لك ليه وكانت يدي رطبة؟ لأن شرط انتقال النجاسة توسط الرطوبة، لكن الكافر ليس نجس العين أصلا، والآية على النجاسة المعنوية لا على النجاسة الحسية. كذلك مما يحرم بالحدث الأكبر قراءة القرآن، يعني الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو بغير مس المصحف. والذي يعتمد عليه في هذا الصرد آثار ثلاثة من الصحابة، صح ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الله بن مسعود، وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. طبعا الآثار الثلاثة في الجنب، طب أيهما أغلظ في حدثه، الجنب أو الحائض؟ الحائض أغلظ في حدثه، لبعض الأصحاب يجعل حدث الجنب حدث متوسط لكن حدث الحائض حدث أكبر. طيب حينما أقول لك قراءة القرآن، هذا يدلك على أن ما لا يسمى قراءة لا يحرم. طبعا في حديث ورد لا يقرأ الحائض لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، ولكن هذا حديث ضعيف، والاعتماد على آثار عمر وعلي وعبد الله بن مسعود عليهم جميعا رضوان الله. طيب لما نقول يحرم قراءة القرآن، حينما نقول قراءة خرج بذلك ما لا يسمى قراءة أصلا، كإجراء القرآن على قلبه، لو أن رجلا أجرى القرآن على قلبه لا يحرم عليه ذلك عليه حال الجناب، كذلك لا يحرم النظر في المصحف، كذلك لا يحرم السماع، كذلك لا يحرم تحريك لسانه به وهمسه إذا لم يسمع نفسه، لأنه إذا لم يسمع نفسه فلا يسمى حينئذ فعله قراءة، فلا يسمى حينئذ فعله قراءة. لا، الذكر جائز باتفاق. ده في قيد هيجي معنا هنا كمان، أن المحرم إنما هو قراءة القرآن على نية القرآنية. إزاي؟ لا، نية القرآن يعني أن ينوي به القرآن. أنت ممكن تقول أقول لك والله ده حصل كذا كذا، فتقول لي يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون، ده ذكر ولا قرآن؟ ذكر. فلو إن واحد جنب جات له مصيبة والعياذ بالله، ربنا يعافينا والمسلمين، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، يحرم عليه عند أصحابنا؟ لا يحرم عليه. ليه؟ لأنه قالها بنية الذكر. واحد بركب العربية فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ده ذكر ولا قرآن؟ قاله بنية الذكر. لكن لو إن واحد ماشي كده في الطريق وقال أما أرى كده الآية دي بالذات، هو أراها بنية القرآنية أو بنية الذكر؟ بنية القرآنية. يبقى لو قرأ بنية القرآنية فهذا يحرم عليه، لكن لو قالها بنية الذكر هذا لا يحرم عليه، لأنه لا يصير قرآنا إلا بالنية. أنا لو عندي بنت فبقول لها يا مريم وبدلعها كده يا مريم، أنا كده بقول قرآن؟ لا، ده أنا بندي على بنت. عندي واد تاني يا إبراهيم، أنا مش ممكن أدي على عيالي كده يا موسى، ده أجزاء من القرآن، فلا يصير قرآنا إلا بنية القرآني. لكن يا إبراهيم أنا بنده على ابني، يا مريم أنا بنده على بنتي، لا يصير قرآنا إلا بنية القرآني. وهنا رخصة عند أصحابنا جيدة، أنهم قالوا يجوز أن يقرأ القرآن ولو كله بنية الذكر، ودي رخصة كويسة عشان من يعسر عليه المذهب في هذا الصدد. الفتوى أكثر المفتين المعاصرين لا يفتون بذلك، رغم أنه مذهب جمهور الفقهاء، يعني مذهب الشافعية والحنابلة والأحناف حرمة قراءة القرآن على المحدث حدث أكثر. المالكية هم اللي بيقولوا يجوز ماشي، وبعض الحنابلة زي شيخ الإسلام تيمية. طيب احنا عندنا رخصة هنا، احيانا واحد شافعي يسأل، في تلاقي شافعية سهلين يعني يقول لك ايه شيخ انا والله احنا عندنا انا شافعي وبحب المذهب وملتزم بيه على طول، بس في حاجات كده في المذهب انا يعسر علي ان التزم بها، زي المسألة دي، ما هو ينفع اخد بقول مخالف لمذهبنا؟ طبعا نص أصحابنا على أنه يجوز له في العمل أن يأخذ بخلاف المذهب، أن يأخذ بخلاف المذهب، أن يترخص بخلاف المذهب بشرائط مخصوصة هنذكرها إن شاء الله في كتاب القضاء، وذكرنا بعضها قبل كده. زي إيه مثلا؟ قالوا حتى ولو أن يأخذ بغير الأئمة الأربعة، حتى أنشدوا وجاز تقليد لغير الأربعة في حق نفسه ففي هذا سعة، وجاز تقليد لغير الأربعة يعني وجاز أن يقلد غير الأئمة الأربعة في حق نفسه ففي هذا سعة، في حق العمل عليه السلام في حق العمل في حق نفسي. طيب يقول لك والله أنا عسر علي أن ألتزم بالمذهب في هذا الصرد، عسر علي أنا مش قادر، أنا عندي امتحانات مثلا، واحدة بقى بتسأل أنا ببقى حائض مثلا وعندي امتحانات وعايز أراجع، طب هراجع إزاي؟ أضطر أراجع من هضطر أخد بقول المالكي، أضطر أخد بقول المالكي، ينفع أخد الأصل إن أنا أقول له آه ينفع تاخد بالشرائط المخصوصة، لكن إحنا عندنا رخصة في المذهب أن يقرأ القرآن بنية الذكر، أن يقرأ القرآن بنية الذكر، فإذا قرأ القرآن بنية الذكر لا يحرم عليه ذلك، ده نوع من الشافعية. كما يقرأ يعني مثلا تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، على سبيل أنك تتعامل مع ذلك على أنه ذكر، زي ما تقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ما هو أنا بقول لك على سبيل المبالغة، يعني القرآن نفسه يقرأ بنية الذكر، القرآن كله لا يكون قرآنا إلا بنية القرآني، يعني لا يكون قرآنا في حق ناطقي، في حق ناطقي إلا بنية القرآني، إلا بنية القرآني. أنت مش ممكن تقتبس تعبير من القرآن ولا تنوي به القرآنية، لا تنوي به القرآن فلا يصير قرآنا. فإذا قرأ القرآن بنية الذكر جاز له ذلك، إذا قرأ القرآن بنية الذكر جاز له ذلك. في بعض الشافعية بيعمل كده، بعض الشافعية يقول لك بص أنا ما عنديش مشكلة ترخص، بعض الشافعية يقول لك لا شوف لي رخصة في المذهب أنا مش هخرج عن المذهب، وبعض يعني وده أصلا أنواع المستفتين عموما، المستفتين من كثرة ما يردون عليك ترد أنواع لا حصر لها، يعني المستفتين أحيانا تلاقي مستفتي عنده ميل ان انت تقول له حرام، يعني هو نفسه تقول له حرام وبتصل بك يقول لك مثلا يا شيخ هو حكم كذا ايه، فتقول له يا اخي جائز ولا حرج، في واحد يقعد يدعيك نص ساعة عشان كلمة جائز ولا حرج فرح، في واحد يا شيخ طب اتأكد، طب انت يعني متأكد ان الموضوع، طب اصلا واحد تاني قال لي اصلا سألت واحد صاحبي اصلا واحد في الشغل، هو نفسه تقول له حرام، فدي نفسيات مستفتين، في واحد نفسيته بتبقى متطلعة ان انت تقول له حرام هو عنده وسواس اصلا، وفي واحد نفسيته بتبقى متطلعة ان انت تقول له حلال وبيفرح بيها، وفي واحد مستقيم يعني لا كده ولا كده. زي طرائق المستفتين في القاء الفتوى نفسها، في القاء السؤال، يعني انت احيانا تلاقي واحد يكلمك فهو شايف انه بيكلم واحد شيخ فعايز يكلم الشيخ بطريقته، يعني يقول لك يا شيخ ما تقول في كذا، بيتكلم باللغه العربيه بس هو ما فيش في كلامه لغه عربيه الا الظاهر، لكن ما تقول في رجل تقوقع فتعمق وتلاقي واحد تاني قلبها شوارعي خالص، يعني احيانا واحد يتصل بيك يستفتيك وما يراعيش الألفاظ اللي بتستخدم بين أهل المروءة، يكلمك بالحاجات اللي ممكن يقولها مع واحد صاحبه على القهوة، سألك مثلا في مسألة في إبطال صوم رمضان ولا حاجة ويديك ألفاظ لا تقال بين أهل المروءة، وحين واحد يسألك بالإنجليزي، يعني أنا مرة حد بيسألني بيقول لي يا شيخ قولي إزاي أعبد ربنا just for him، أنا عايز أعبد ربنا just for him، وسؤال تاني برضو نص سؤال إنجليزي. فالمستفتون أنواع، أنا تعبت فقلت ما أصدر معك شوي. الله يحفظك. إحنا قلنا إيه اللي يحرم بالحدث الأكبر، ما يحرم بالأصغر، مكث مسلم في مسجد بغير عذر، قراءة القرآن. طيب قلنا قراءة خلاص القرآن يخرج بذلك المنسوخ، لو أن الآية قد نسخت تلاوتها وحكمها لا يحرم قراءتها، أو أنها نسخت تلاوتها دون حكمها، نسخت تلاوتها وحكمها كما في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم، دي نسخت التلاوة ونسخ الحكم. ممكن ينسخ الحكم، ينسخ التلاوة دون الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله. نقف ها هنا ونكمل في اللقاء القادم.